رحمه الله تعالى: ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب بذلك كتابا، وأسلم حبرهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكفر عامتهم. عبد الله بن سلام نسلمك أقو كاسلمك نرقنا أو رسول حليم مباشرة نسلمك إسلامك نركو رسول عليه الصلاة والسلام أكريجني رسول أكريني يورا كلناني تعلم مريم مرا لارجيم على إنك تكر فيناني أو تربط خلاص يعني إسلام ما أما يورا مرا ما بوهتانا مغري أكر يورا كلجني عبد الله بن سلام مري إنك رديتي نراد رام إنك أو تكر برجع قلتين دواري أغفق قولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفر الآلة تقادة مرة واحدة ببندو على كل من إسلام كي رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة البشر كي دين على تغني جنة البشر كي نعم جنة ترى وكفر عامتهم من أدرو من داقنا أكثرهم يعني من داقنا أما عبد الله بن سلام كان مردم إسلام كي ندربي أما باني مهماني ألواني مكانة ديدا ودو مردم إسلام كي ندو ممكن لعل وعسى يراقنا إسلام كي ندك لكن إسلام كي ندربي وكفر عامتهم وكانوا ثلاثة قبائل ما قبائل أكوزوني بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة رسول الله عليه الصلاة والسلام مراجع رسوله جاجني أو أكجر مدينة دفاع جندرك إرديت الأرن لما نقال شو ما أكوزوج النوارا قرت ما قبائل أكوزوج النن لما وارو قرت يعني غزوة بدر نرتشر أمر بنو قينقاع وارو قرت غزوة أحد نرتشر أمر بنو النضيرة ورقرت غزوة أحزاب الكرر بنو قريضة ورقرت كل ما رسول عليه الصلاة والسلام تسطر على كروري يرى كرفوسة قندر وندين آلي حلاس رسول الإسلام يقنا انترى قنا دمرتنك أو كارس قندا فرصة قندر كفر لو يسير ورقرتك الله يعني رسول ما نارتنك طبعا يرى مردان دا أو أصلا ري يعني أما ندر دا أما نبا الله جتك دين أبوزو قنا يعني غادر هندو معروف. وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام إرثا مقدما على القرابة. وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار أو مدينة إر رأينا أوائل جين قادر أمر مهاجرين أنصاري مراها لسنين دين قادر مهاجر تروني أنصاري تروني ما فرر دينا يعني أما أشقاك فرر توسرك فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام إسلام بداية ما سأصرار أول الكرة أو خلاص ما ترتر الورتشن يعني ما ترتر الورتشن إرثا مقدما على القرابة مثلا عن أنصاري دينسون جابا يغنى ترونتي تكا تي تي انت مهاجر دينسون تيرا توسوري مالادرو تراناسو مالادرو روسيكي يعني اني ما دينا انا اجي توسدرا نقول يعني تي وردو مريغوينك مفهومني تيرتيرا طبعا وأولو الارحام بعضهم اولى ببعض اياتا تشكن دوري أو أن يعلق أن ولدوهما ولدتمرت وصو في بداية الأمر. وفرض الله سبحانه وتعالى إن ذاك الزكاة رفقا بفقراء المهاجرين. زكاة لقنا الله فرض جدي يعني أمر مهاجرين على رزة هنداي أو يغى هنداي يالا هنداي تجارة هنداي أهل هنداي نقنا فوتني الله جكر دائن دو قوين دلان يانا قنا سلاما قوين يترو مرا أرى كي أدرو خلاص يعني روزة تدرنشي يغا تدرنشي أو ما تشول جكر الله سبحانه وتعالى زكاة فرض قيجنا. وفرض الله سبحانه وتعالى إذ زاك يعني حين ذاك الزكاة رفقا بفقراء المهاجرين، وكذا ذكر ابن حزم في هذا التاريخ أو مسوه مدرو جوامع السيرة إنجا من تدرو خلاص تاريخ آراء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المدينة إيرو الزكاة فرض جدي الله سبحانه وتعالى رسول مرة فرد جدي رسول عليه الصلاة والسلام هولو مدينة إيرو الله زكاة فرد جدي زكاة من داما كأنه فرد تكسر أو تدا خلاف شيء تذكر أنه ابن كثير رحمه الله رسول هولو مدينة إيرو زكاة فرد تكسر يعني في السنة الأولى. وقد قال بعض الحفاظ من علماء الحديث إنه أعياه فرض الزكاة متى كان ألور حفاظ حديثة خلاص يعني مقناظرة راي إنه من أعياه من قال أبدرني فرض الزكاة متى كان زكاة من مكة رفرت قسرة ولا مدينة رفرت قسرة مدينة رفرت قسرة كيقول سلاصنة في السنة الأولى ولا في السنة الثانية إنه تربر كذي قال أبتنين لقلنا نتيجة ما حكينا بي زكاة من داما ألوان رقولي مكة درو فرط قسرة فرط قسرة تيجينا قلنا تفاصيل أسنا مدينة درو الله خلاص بيين چين ألوان رقولي تكين لأن سوارا مكية درو الله زكاة سر ديتي ألوان رقولي ني أونك يعرف أرقا كيكي سعاصنا الرسول هولي مدينة إرور ألوان رقولي ني في السنة الثانية من الهجرة أو ما الله رمون داقنا إلي تكين ديك أو زكاني الله فرض جدي. فصل. ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين أظهر الأنصار وتكفلوا بنصره ومنعه من الأسود والأحمر رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة وتعرضوا لهم من كل جانب. وكان الله سبحانه قد أذن للمسلمين في الجهاد في سورة الحج وهي مكية في قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم لما صاروا في المدينة وصارت لهم شوكة وعضد كتب الله عليهم الجهاد كما قال الله تعالى في سورة البقرة كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين أظهر الأنصار لو خلاص مدينة ذو حكي كرتيروري نيها كيني أو استقرار حكينوري أنصار كي وتكفلوا بنصره أمر أنصار مردان دا نال رسول الله كفلت يعني ومنعه من الأسود والأحمر يعني من العرب والعجم من الأسود والأحمر انقره أقول من العرب والعجم أنا قلنا خلاص واتركتك قلعوك يعني إني ملك كفلتن دي تقين دوري رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة أروا قلنا خلاص يعني إني ملك نسيكنت رمتهم العرب قاطبة قال جميعا أروا قلنا عن قوس واحدة ما قلنا يعني إني أمر مدينة إرديت مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام كيش ما أدرو كافراني تشكي يهوداني تشكي أو أنت ركجر مدينة حول أمر أما بدوين أعرابا مشركين كفارا بطا طرقا جهات أعرابا قنار تشكي أما رمكة نونا إرده هندا أروارا خلاص يعني جزيرة عربية رتشكا جنه تو أما مدينة دود دربس ما نما إني مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام ني أرومت روني نو دينارا أنكر أجنام الأرض ترشي يوراي نصراي مشركين مجوسي بل حتى يعني إني جنة إنسا أجنانا نو جنام الأرض ترشي أما الأنصار أما مجموعة مدينة أجنان كارد ناموني مدينة درو أما خلاص يعني أنصار أما زاجنا دما كفرة نشكي أغن يهودا نشكي ما نرى أما مجموعة من دي أقلية نما مننا أجنام الأرض كارد ترشي أما ششار درو تشكي مصرية نما دوا ملايكة ارتدونا قلنا تيجيكم رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة وتعرضوا لهم من كل الجوانب من كل جانب جوانب قلنا ما جئوا نميلا قلنا لو تركوا قلنا إردنا تشكي أو تكتسو مالانا قلنا ارتدنا لابد الدفاع قلنك. وكان الله سبحانه قد أذن للمسلمين في الجهاد في سورة الحج سورة الحج وهي مكية وهي سورة مكية يعني في قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أمر أمر أمر أمر خلاص يعني أمر مظلومني الله مر إذن كنه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. يعني إني أما مكة ما رنجرسات جنديكي بداية رنجرسوا أما مكة بدين دراني ما رزولم تندراني مكة درو مشو واتراني أون نما صوب جندينا كنا شيء دقيرة خلاص يعني إني فوتي بكي أما مظلومة يعني. وإن الله على نصرهم لقدير سبحانه وتعالى. ثم لما صاروا في المدينة يعني مكة درو إذن آنو خلاص يعني إني ما نفسنا الدفاع جندك الله مرار إذن كن قالوا ادرو قولي فلا سورة من دامة مكية جكر ذكرنو ابن كثير فرقة كيجي سورة مكية جكر إذن من دامة قلنا مكة درو تشاكيني. ابن القيم رحمه الله خلاص زاد المعادل صحيح قولي إذن قلنا مدينة درو تشاكيني. سورة الحج من دامة مكية تيتر درو آياتها مدنية تيكي آياتها أرى مدينة درو تشاكين دري أو تكاد سورة يعني إذن من دامة مدينة درو تشاكيني ناي لأنه ما كادر الله مرال إذن كنو مرال يعني إني قول لك إن رنجل سيكي عندني يعني نين إنت دين أما ترقران إنت دين أو تكاد سورة كار مدينة إردني مدينة درو فاينديني نين حكين دو أما ترقران حكين دور الله مرال إذن كن أو مرال درو تيلا صحي يعني. ثم لما صاروا في المدينة وصارت لهم شوكة وعضد مدينة درو خلاص لكو فاينديني أو شوكة دير قوة يعني شوكة دير قوة يعني وعضد إنك أما أنصر يعني كتب الله عليهم الجهاد جهاد من دام الله مرة فرض جدي أول دني إذن قرطاو شجني أن سني عندك يندوين تربا دني خلاص أن مشرك كذا جناي خلاص يتوين. كتب الله عليهم الجهاد كما قال الله تعالى في سورة البقرة كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب عليكم يعني فرض عليكم القتال جهاد في سبيل الله وهو كره لكم نفوسا دكا دروت صكرة جكر وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ممكن كران دون درو خير دوم يعني وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ينقل كدكم يعني مثلا نرى دكم تير درو شر دوم تيرانا تقصد والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن درو خير كنا الله عليه سبحانه وتعالى جهاد يعني أو درو خير بي درشي يعني. فصل غزوة الأبواء وكانت أول غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء وكانت في صفر سنة 2 من الهجرة خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ودان فوادع بني ضمرة ابن بكر ابن عبد منات ابن كنانة مع سيدهم مجدي بن عمرو ثم كر راجع إلى المدينة ولم يلق حربا وكان استخلف عليها سعد بن عبادة رضي الله عنه. وكانت أول غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء. رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة إرور أول غزوة جيمة أوتي غزوة الأبواء يعني غزوة دوني رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا كنا أقول سرية دوني أما مجموعة خلاص يعني تلت الإنجليزية عند ربيع رسول الله عليه الصلاة والسلام أقول سرية من دام دوسو شركنا كوني سرية لك ديسكي شركنا كوني بعث لك أنا أقول يعني بعثة كنا دعقر ذك بعث فلانا تكر دعقر ذك يعني سرية كوني ما كلفتين دوسو شركنا. وكانت أول غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء. غزوة الأبواء أول غزوة رسولي جيم آني. وكانت في صفر سنة 2 من الهجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام شهر ربيع الأول مدينة زروموني بالكومة خلاص يعني صفر توصوري ما نما أولى مرة ساعات روني ولا كان تندوري شهر صفر يوم 12 درو خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم من نفسه ما أمام مجموعة كتارشوني حتى بلغ ودان يعني أبواي ودان يا جنات تغني أو مكة مدينة كويتشكي تغني مكة مدينة كويتشكي كيا أبواء عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام جمر بنينا أو كما أكل وري أو من غزوة الأبواء التفرق غزوة ودان التفرق لأنه أرى تغتشو يعني تغتشو كين ده إذن ما تشوكنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أو تجا أكل وري وادع بني ضمرة ابن بكر ابن عبد مناف وادع يعني صالح بني ضمرة ابن بكر ابن عبد منات ابن كنانة ما يأجى جار خلاص يعني إني صلح جاجي وادع عن قال الصلح جاجي صالحة مع سيدهم مسؤولهم دو مجدي بن عمرو مجدي بن عمرو يعني نبوهن دو من أجى جار صلح جاجي ثم كر راجعا إلى المدينة صار مدينة تر ولم يلق حربا نسيج إنه بنير وكان استخلف عليها يعني المدينة مدينة را سعد بن عبادة مسؤولنا رضي الله عنه وأرضاه سعد بن عبادة رجعني أمر خزرج نبند أول مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة رديق النور جهاد جنگ الشرور أم مسؤول نيونيا سعد بن عبادة ينأي بند أو سوى خزرج أمر خزرج بند على دليل المدينة مسؤولية ما جنني أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل الشرور توصل أم مسؤول نوتشي سعد بن عبادة أمر خزرج أما نركوم على الإسلام رضطرني أو خلاص يعني إني مدينة أما إسلام مدينة أجن خزرج دسيت عيسو وبجندرامي تيجي كره أبوه هندو سعد بن عبادة من خلاص يعني إني مسؤول دينو ثم بعث عمه حمزة رضي الله عنه في 30 راكبا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري إلى سيف البحر إلى أبي جهل بن هشام وركب معه الزهاء 300 فحال بينهم مجدي بن عمرو المتقدم لأنه كان موادعا للفريقين ثم بعث عمه حمزة رضي الله عنه حمزة رسل جنيد في 30 راكبا من المهاجرين أما خلاص يعني آية مرتقزوا كجددين ليس فيهم أنصاري أنصاري درطولي نبي إلى سيف البحر يعني طرف البحر إلى ساحل البحر فورا نيوم باندا دير كنا يعني فورو ته طرف ملاو الدار رسول عليه الصلاة والسلام كرور مدينة رجالة كرور ولا علوم كرور مكة لو كروموني أما لو قرشينا إرداء رسول عليه الصلاة والسلام إرداء جنة أرى مكة يعني غزوات على رسول مليجين قاية أما شرقية جنة مكة لو ونجينيكي لأنه أدوما أول غري أمر مكة أول ما يجروني مكة لو يجرو يعني بدر دير الكلور سها ذكرتن سغا خلاص زاقين ما حمزة رسلتي أما يا مرتان قزو مهاجرين بص يعني ليس فيهم أنصاري إلى سيف البحر إلى طرف البحر يعني أو جهة ماله خلاص يعني أو يعني زاقين ما رسلتي إلى أبي جهل بن هشام أبو جهل ابن هشام أمر داما ما يخلص تجارة هنا جيجني شام تني روزة هنا حكيني تكغر سامكة تريتي لأرأي زلونتو يندقر أكغر تقع أرأي تكير سيف البحر على زلون تجارة هندو يعني أو كتلات تكير داكرت وركب معه زهاء 300 ونكر وركب معه يعني ممكن ولعله صوابه وركب معه أبو جهل من أمال يعني مجموعة هذه إلى أبي جهل بن هشام وركب معه زهاء 300 يعني أما مجموعة 300 قرى لا صنع قلنا تجارة بضائعنا شوفني شامل تركني مكة ترتجيكي أراني أما خلاص يعني إني مرتاق وزو مهاجرين أراني 300 أنت رما أما مردن قبل تنك أو كاك زين دقرة بايندوري نرسي قين دقرة بايندوري فحال بينهم ملاكو يزرو مجدي بن عمر المتقدم أما أقول لك رسولك يتعال صلح قيندرا أو ملاكو يزروني لأنه كان موادعا للفريقين مصالحا للفريقين رسولك يتعال صلح قيني أنا أقول لك ملاكو يتعال نكبر صلح قيني أو أكبر ملاكو يتغنني نرسي تقصير بنر أو من أنا ملاكو إنزار يعني كندر تجارة هندو أنو شامل أو ترغى نيندر خلاص يعني نكبو كيغشي يعني أكبر نرسوا كنير ما أراني ما كلاو ترد صحابة بسراء جندر المدينة أرد وبعث عبيدة بن الحارث بن المطلب في ربيع الآخر في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين أيضا إلى ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة فلقوا جمعا عظيما من قريش عليهم عكرمة بن أبي جهل وقيل بل كان عليهم مكرز ابن حفص فلم يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص رشق المشركين يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في سبيل الله، وفر يومئذ من الكفار إلى المسلمين المقداد بن عمرو الكندي وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما. فكان هذان البعثان أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلف في أيهما كان أول، وقيل إنهما كان من السنة الأولى من الهجرة، وهو قول ابن جرير الطبري، والله تعالى أعلم. هناك يعني مكرز تكر ديتين قلنا مكرز ابن حفص. وبعث عبيدة بن الحارث ابن المطلب من أرس الجنائي شهادة مرضو المطلب على أسنع فينا هذا وصني يعني. وبعث عبيدة بن الحارث ابن المطلب أبو عبد المطلب إذا قلنا ملأ المطلب الإمام الشافعي عبد الزيسن في ربيع الآخر في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين أيضا أما مهاجرين أول دي أما مرتاح كذون شدنا تربط أما 60 أو 80 راكبا من المهاجرين أيضا إلى ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة أرقنا أوجهان يعني جحفل أو رابغ درج كانوا أول دي ترتراتير إلاو يعني. فلقوا جمعا عظيما من قريش أما جمع منذ عليهم عكرمة بن أبي جهل أول ما أبو جهل من المسؤول يعني يالما مسؤول وقيل بل كان عليهم مكرز ابن حفص يعني مسؤول لداتي. فلم يكن بينهم قتال سوى كالنبي إلا أن سعد بن أبي وقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم دفما رشق المشركين يومئذ بسهم يعني أمر على سيالين المشركين الفرقسيكين. فكان أول سهم رمي به في سبيل الله أول سهم يعني إسلام درو في سبيل الله قصده ما أرقفر يعني إسلام درو جهاد قادم لتكر قصد رشي. وفر يومئذ من الكفار إلى المسلمين يرحمك الله المقداد بن عمرو الكندي وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما. ما أرى مكة لتكير فرصة من المدينة ترتوى داكي كويلها كندي بكي أمر مكان يشار فرر كي يعرف وقت يعني أما أزلا كار إدنا لتكور تولان دري أزلا لو شاركو أزلا دري تولان دري قيسة مدينة ترت المقداد بن الأسود المقداد بن عمر أما بو مهمة ترى يعني قول إسلام دردور بيدر دي وزو بدر در أما أسكات إذا أرندا شو ترمره ترى زبير بن العوام. فكان هذان البعثان بعث شوارا يعني سرية شوارا أول غاني حمزة ننجو غاني عبيدة بن الحارث أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أول درب رسول الله عليه السلام تجيني أما شن الجهاد قيندو أرى شوارا ولكن اختلف في أيهما كان أول ما نظرنا قاعدين رسلتي حمزة قاعدين رسلتي ولا أبو عبيدة بن الحارث قاعدين رسلتي أو تكر درو خلاف جيني. وقيل إنهما كان في السنة الأولى من الهجرة أولا ترى السنة الثانية رجوك الأبار تردنا أو مراكيو قلنا في السنة الأولى سعصنا أول رسول إرو تيري درو رسل كنا تكنا تفرنا وهو قول ابن جرير الطبري رحمه الله الإمام ابن جرير الطبري أو ما يخلص أبان إمام المفسرين أو أن إمام من أئمة أهل السنة والجماعة في العقيدة وفي التفسير وفي مثلا يعني جميع الفنون فنون أمونداغ ناظر ومريان بحر يعني أو مزوهما تاريخ الملوك والأمم من تدرو أو خلاص يعني مري سنة أولى درو خلاص يعني أرى رسل كنا تكي ابن جرير الطبري رحمه الله أول أدرو قليني في السنة الثانية ما أدرونا أول أو تدرو خلاف جنها أنه ابن كثير ني حمزة قادير ذكرتيني ثم شرر ذكرتي ألو أدرو قليني عبيدة ابن حارث أول حمزة تير شرر أول سرية أول غزوة ترسل مليها ذلك يعني أول بعث فكان هذان البعثان أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أما بعث أو سرية أول إسلام تركها أرى تورا ضرب رسول الله تجيني من هذا الشيء بالنار تركها أرى لكن من هذا الشيء أكو تي خلاص غزوة الأبواء تي أرقى دامني أول ما أدركني يعني مثلا في السنة الأولى إنه تي بعدما أرى يعني كوتشكي حتى أبوانا كوأ وكأني أنقول في السنة الأولى إنهمني فصل غزوة بواط ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بواط فخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر من السنة الثانية ودون صفر درو أبوات يدنا شهر اثنين درو قال يعني شهر ربيع يعني شهر أربعة وصوري كل أولى توبة زيدي فخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر من السنة الثانية أكبر كيانو بواطن أو تيلا وشرو من أنا قلنا ينبع حول مرشي ينبع حول ما كي آلي تجارة أمارة خلاص يعني نقول شينا مثلا رحلة الشتاء والصيف إنجرني ما لوك خلاص يعني شام لا ترتوا على زلون على زلوندو أو زلما أو أنسى هو جمتشندو يعني كي رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة الكروغر واستعمل على المدينة السائب ابن عثمان ابن مضعون عثمان ابن مضعون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا سنجي توم ترونين شابريني أول عن مدينة ربنا جيني بقية عن أول زدار بقية عن دتريجي كي أول عن يعني بقية عن دين دراري عثمان ابن مضعون رسول الله دينا سن أو آيال سن من أما مهاجرين أترى أو أكبر يلموا مدينة مسؤول لي نو أول عن مسؤول دون نو سعد ابن سعد بن عبادة أمر حزرة جابوندو ننجو الرسول عليه الصلاة والسلام كروا الأغنياء وأمر مسؤول أمر مهاجرين أترى مني أمر مسؤول لي نو مهاجرين أترى فسار حتى بلغ بواط من ناحية رضوى رضوى جبل بجدر بواط نقلنا خلاص يعني تقاء نو أو جهة نو جبل وعشان أو كلتش يعني ثم رجع ولم يلقى حربا نرسي قلنا بالناس غير ثم كانت بعدها غزوة العشيرة ويقال بالسين المهملة ويقال العشيراء ما يصرى أكزورة نصر أصنا يعني العشيرة نتفرق العسيرة تك نتفرق العشيراء آني سرسن غزوة تقانو تغرى أكزورة خلاص يعني نسرسن غزوة نجو نكزورة رسول الله صلى الله عليه وسلم شروع خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في أثناء جمادى الأولى حتى بلغها جمادى الأولى الدو يعني كنا يترو ربيع الآخر دلترو مني ربيع داشار تنغني تيرا جمادى الأولى مدينة إيرو مباشرة أنوب زناس غتر أو هذا فائدة أنقل قاني رسول الله عليه وسلم مدينة إيرو نيلا مردم أراكوي إلا جهاد قنقر لو ترى وتريتي سنة رمضان شو أخذت ذو يعني إني فهاد السير شو يعني سنة رمضان ترى أنه سنة رمضان شهر اثنين شو أو أن شهر أربعة شو أو أن شهر خمسة شو أنا غزوات أخذت كن يعني إدنا خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في أثناء جمادى الأولى حتى بلغها وهي مكان ببطن ينبع ينبع خلاص يعني إني حول ما كتني وأقام هناك بقية الشهر أوراء دوسا سقط كاجنا كتمر بزني وليالي من جماد الآخرة أوراء إنه شهر ستة درو أو تدرنا قلنا خلاص يعني دوسا من دي بزني وصالح بني مدلج ثم رجع ولم يلقى كيدا أو سقى مدينة لو إر بني مدلج أما تأجى ترسلها جيجني أكيدا سقى إر وقد كان السخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد أبو سلمة أو خلاص مسؤول دي نو أبو سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أولا من يدينا سنجي تقوم تبراني أو أن مي باسنوني أو أن دي في سني زغين سلمي يعني زغين سلمي من خلاص يعني إني تغارة مسؤول دي نو أول مرة شروا أنصاري نو دا شروا مهاجري نو غزو ناكوزنا مهاجري نو وفي صحيح مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي قال قلت لزيد بن أرقم كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوته جينا كم قال 19 غزوة مرد سايسي جي أولها العشيرة أو العشيراء غزواتها 19 جينا أول غزوة جينا العشيرة أو العشيراء أركو غزوة جو ملا إسرا نذكرتين بناتك إني إني أيوة غزوة الأبواية غزوة بواطي أرى ملا إذكرتين بيز نيا ذكرتين بنا ابن حجر رحمه الله فتح الباري درو فارق لي ملا يلا شباب على دياترة زيد بن أرقم إن ملا حضرتنا يا جدي أراك ترى ملا ميا دياني يا جدان ملا ينو 19 إن كم حضر روم تكر فين دوره تعال مرد إذا تروس جنا حضر دين ونش عاش حضر قلت يعني كم غزوت أنت معه قال 17 غزوة 17 غزوة أو تكت صورة خلاص يعني أرى شو أمري تكلتين بي ابن حجر فداي ابن حجر مين انت عن بحر أرى كل حال خفي عليه رضي الله عنه أو عندي نونا قلنا مريت طبعا مريت أنا عدود رشاقي بي لكن أرى كل إذن تشير من الغزوات عدد كم 27 غزوة ومن ملايك كم ذكرتيه 19 زايد أرشو قندرو كم 21 21 توسوا وانسا كم 6 ولا قنام ملايك لبرد أنا شكي ما أصلا 27 أو كيقول كل ممكن خلاص يعني إني غزوات غزوة شو أقول كي فكنا لي صحابة رقول إترا فكنا الغزوة روني بكم جنك زي مثلا غزوة أحد غي حمران أسدي أقول إيه ششار حسب جنك غزوة الأحزاب غزوة بني قريظة على ترون ولا شيشة أنقول إيه مثلا تروني حسب كنا أو خلاص غزوة من دي تصدق أنقول كنا هنا حسب كنا من دا تصدق أو على كل من دواء يعني ابن حجر يا ملكة ران الدين خفي عليه يعني أمره ممكن علمها كنا بي ثم خرج بعدها بنحو من 10 أيام إلى بدر الأولى ثم خرج بعدها بنحو من 10 ايام مدينه ادد وصار مردم دروري سغجرو طالوا شرو الى بدر الاولى غزوه بدر ما خلاص يعني بدر اولى نجي ثانيه نجي ثالثه نجي قلنا كان درك اولى وذلك ان بدر اولى لو شرو بدر لو شرو سبوم اني ان كرز بن جابر الفهرية اغار على صرح المدينه كرز بن جابر ما خلاص يعني إني أمر مكاترة أني مكان ديني أغار على سرح المدينة يعني بهاي مرة مدينة كداية هادينا ما أمر لبرد النار يورتي مرة إن أول كوكوي مرة كان كركنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لبر ما بزوري فطلبه شقد قرشرو فبلغ واديا يقال له سفوان في ناحية بدر كانت رسول ما سفوان عندك جهة نبدرنا نية نبدرو أو تأكلتي كما أكل ولي ففاته كرز بدر من المدينة تقريبا 150 كيلو ولموني 150 كيلو ولقنا شكيد دقيرة كروي أما ثم خلاص تدت وصو ففاته كرز أو خلاص يعني مكة لو تعنري فرجع أول مرة ترى من الآن قلنا يعني أرقو رسول عليه الصلاة والسلام من الثلاثة غزوات قلني أغوان خلاص صحابة يعني مرتين دي شن مرار هجوم قندرت وصور مئة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة لبرد النار غفلر إرر داي هادينا أنا وركب قوي مر كركر كنتي ما أنا قلنا كاري أنيني هو قوي إنجري وقد كان استخلف على المدينة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه مر على مسؤول نونيا زيد بن حارثة مولاهما مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولنا السائب بن عثمان دا ابو سلمة دا زيد بن حارثة ارى كزوجنا مهاجرين امني اول مرة شروق انصاري نو او رسول مليح حكيم عليه الصلاة والسلام يعني مولاسا أمان واكو قيمة جندلياني إغلا تكتر سعد بن عبادة أول مرة كأتروق النار مهاجرين أقزوار أكي قردون السعد بن عثمان أبو سلمة زيد بن حارثة ما رأى مرشي شاموني أنا أما قرشينا معروفة توصد راني أنا مولا سن إغلا تكتر يعني أما أنا واكو نقيمة جندلياني تكا تيتر رسول عليه الصلاة والسلام مدينة موسيلية مغنم ريتشل مرة آشي اوان كون اغنم موسيلية تشنغاني آنو كورس آنو مدينة خلاص يعني يورشما سوما ياندك كورس ابن جابر الفهري او مريء آه اوانو كار مدينة يورشين كانكار كانشما مني تيرباد آنو هنال الله سبحانه وتعالى خلاص مريء توفيق جمري اسلام چيني صحابة رسول الله تراتك سني صحابة رسول الله ترى أما معروفة مجاهدين ترى تقصني أما وركديا رسول الله عليه السلام مدينة أردن مدينة درو خلاص ما أصلا يعني صحابة رسول الله وركات قصدني جرى رئيس لم تندر مدينة جو ما مرنا سمتنا بالنار أو خلاص رسول الله عليه السلام أغسرتنا لي أو أكيد يعنيني ديارا أغسر أكتشكا يهند خلاص يعني يدوك يهند يدوراني أو كتير إن شاء الله بندي مر تر تر باتشندور أهل توصل دي في درموها كتيني ساسنا شاتني دا قويندني ما كفر مشركين توصلني سوار دينديني شارك كنكر كنجنو سبحان الله الله خاتمة تريجن داني رسول عليه الصلاة والسلام كورس ملكة ترني ما درجوه مني صحاب رسول الله ترى رسول عليه الصلاة والسلام كورس ملر مسؤولية قناة كي مرة كولير أمارة دقرة روغين كورس ملر مسؤول دي أما تاشقيد دقرة شروني أما كب قناة ديني مدينة قوني أكغر ترتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا خلاص نيك تويندولي أكغر آخر توصور دو في درموزة كسامة دور تركر مرانا قلنا ساندا قلنا رسولي شرني يعني أصن أوند خلاص يعني إني كده قيندري نارا قلنا سامة درني زاين زاين دو في درمول قيندور أكغر أو ترتر مرانا يعني إني خلاص شاتو يعني كان دي غاندا فرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي أكغر او كيرو ربيتيني اي براندي غران اي چنگ ربي تكر مرغنا چاتو شاهدو اما ران ديغلا مسؤول لي خلاصتني غورنيا كورز رضي الله عنه كورز امر داما صحابه رسول الله اللهم كان دين مشهور ني تكر كيرن يمي مكه لانتنغا مكه لانتنغا حديث من البخاري درچي مكه كيا خلاص لانتنغا صحابه رسول الله خالد بن الوليد لا وما چكا جهاد كيا گندغا او مي جانب جيشانو خلاص خالد نا درچكير اغو مي ان لاسني گنا خلاص زلمة درا كل يقولين درا مشركين عدير مرا شو هكذيني هذا درا كت أو تكر شو هدار كتو رضي الله عنهم وأرضاهم وبعث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في طلب كرز بن جابر فيما قيل والله أعلم تبع الرسول شو قلت روح هكذيني قصوره وبعث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرسل دي فيما في طلب كرز بن جابر شو قلت قلت أوصيني أكذر شو قلت روح فيما قيل يعني جابر بن سعد بن أبي وقاص مليه خلاص يعني إني أما أصل هذه شقد دقرة تركي أولا كل حال تناقنا قيل يعني فيما قيل يعني كما نما قد يكون تكهن أنا تصدق والله أعلم وقيل بل بعثه لغير ذلك يعني أجاء هنر أجاء كل الرسل كنا تكهن التفر كيما نقوي مرا كي أول داء قواجني خلاص مكة لو تانر رسول الله صلى الله عليه وسلم شقيت دقيرة تي تي تيره كيانو صفوان عندك بدر ديرا مكريل وكو عشام سواره سعد بن أبو وقاص أما أصل هذا شقيت كيفينين تكر رسلتي وقيل سعد مره رسول رسلتي ما عجاب كلير رسلتي نتكن التفر أو أمر سابقين أولين مثلا رقونا عشرة بشرين بالجنة غزوات أرق إن رسول جي حضرت نرامولي كي يقولوا حمزة كي يقول كلو خلاص أبو سلمة مثلا أمر عشرة مباشرين بالجنة جنة تو إلا رسول جي تكره لار إن على جنة أول بأول دي حضرة كندر سعد أمر داما أما تلسى أمر كلا برينغو برينو أنا كل سعد رسول دي في سني أما سابقين أولين تراني مي خلاص تان ثلث الإسلام إني أما تلقوا إسلام كندا أما تشو يعني أبو بكر رسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر تانا كوزر الإسلام مرد من نفس ما تكره تريكي سعد أنقولي سالة دي لسليني نشكيني كي زمان عمر غر تكره تصورة تلسة أمر مكة لا أقوين يعني فصل ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدية وثمانية من المهاجرين وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه ولا يكره أحد من أصحابه. ففعل، ولما فتح الكتاب وجد فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف وترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فقال سمعا وطاعة وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض. فنهضوا كلهم. فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما بعيرا لهما كان يعتقبانه، فتخلف في طلبه، وتقدم عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة، فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. ثم اتفقوا على ملاقاتهم، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل، ثم قدموا بالعير والأسيرين قد عزلوا من ذلك الخمس، فكانت أول غنيمة في الإسلام وأول خمس في الإسلام وأول قتيل في الإسلام وأول أسير في الإسلام، إلا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنكر عليهم ما فعلوه، وقد كانوا رضي الله عنهم مشتهدين فيما صنعوا، واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك، وقالوا: محمد قد أحل الشهر الحرام. فأنزل الله عز وجل في ذلك: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يقول سبحانه: هذا الذي وقع وإن كان خطأ، لأن القتال في الشهر الحرام كبير عند الله، إلا أنما أنتم عليه أيها المشركون من الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام وإخراج محمد وأصحابه الذين هم أهل المسجد الحرام في الحقيقة أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الخمس من تلك الغنيمة وأخذ الفداء من ذينك الأسيرين. أو آسرية عبد الله بن جحش إلى نخلة، نخلة دور تغني أو مكة طائفة كويتي السيل الكبير إن كانوا حرات وإن من التير أدي مسافة نرور أو كان بروفيجي كقاء ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ابن رئاب الأسدية وثمانية من المهاجرين من خلاص يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خلاص يعني رسول جناي عبد الله بن جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم ميباسونني أو أمر سابقين أولين تراني غزوة أخرى ندرو أمر رومات على 50 مسؤول هندور مرآني غزوة أخرى ندرو شهيد الناس عبد الله بن جحش زينب بنت جحش أو ندرو قرين رسول الله صلى الله عليه وسلم أريما سات رسولي الله أمكنا أري تاري خلاص يعني دمر مرأة عبد الله بن جحش وثمانية من المهاجرين أما مهاجرين أصول أصنا انتو عنيدا أنقل نكر ديني سرا يارا يعني أول يتركها قلنا يعني إني أما مهاجرين أبصوا يعني مهاجرين أبصوا أول دي أما 30 ترك سريع أنه حمزة غدرو أول مثلا 60 ولا 80 عبيدة بن الحارث أنه سريع أدرو خلاص يعنيني أما أصو جنة مهاجرين أنصاري ترون أدرو بي وكتب له كتابا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة مرتك رويتها مريم مزور رويتني وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه ثم ينظر فيه ثم ينظر فيه يعني مثلا أو رسالة لنمر يومين مكة لو أصنني لقد وحشونا غنو مزوما لنمر قران قران ما تقصو اندرتون أجل ولا يكره أحدا من أصحابه لانتين قرانو خلاص أمر لنا ترقو جنم أما داغو نرقي ترداوان صغير ففعل لوثا تشو تغني او تربات يعني ني ما اسوامني جنا مهاجرين اما انا بابرا يعني اكغر رسالة خاص لانچيني كالجي ولما فتح الكتاب وجد فيه مزو مدرين جنعيني اذا نظرت في كتاب هذا مزو تنوى فق لانو من القرانمة تغسو درمة تغسو تدوسا تشور باترا فامضي اسناي حتى نري نري نري تنزل نخلة كيا نخلة نغا وادي نخلة كتلة تنيني بين مكة والطائف نخلة نكيا رجنا مكة طائفة كويتنا طيب تارو إنيقين وترصد بها قريشا أمر قريشين أو خلاص يعني مراقب النزق وتعلم لنا من أخبارهم لبرهن داغ نقوتم تدي تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم تجارة النشام أو كولي كيقول كوني مركلو كيقول كوني صحابة رسلتيني مرة واحدة بارجل بيدرو أما بيتوا مني ولا تكشي سغا تجارة كوني ندو كنو جهة يمن جهة يمن خلاص صحابي عبد الله بن جحش أما لا سناك شار سرطناني لو يمن غالار زلون تندناني أما لا تجارة ترتناني ديش كالله براغ نقود تندين يعني كالا مرشي مايني كيتمنا مراقب ورسوسناني أو مثلا نخلة مكة كوي انتنا غنا ممكن 50 كيلو 60 كيلو مني تاني ما لدينا لدى ولا دوتي بولا لدينا لدى لبال تدري ني مكة كي أما عند كيرد أبو جهل ده عند روتش كير صحابة رسوله جيش كامل نشى أما أوسو خلاص ممكن مرة شو كي قنترني خلاص يعني ني أو ترتر يعني كابا تشينك تكر قصيرة أردقا تيجي نرد تشينك أما صحابة رسوله أما أوزا يعني تيجي كار رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف يعني تان مؤمنكو أنا وسلمكو أنا أوزا تري يعني أنا ديفكو انت ادرو خير كولي بي اما انا اما در اوسو اما در اوسو ترى اكي قر ملاح لانديك ولا لاندين مكاي بورا لانديك زاينا دا مامولي جي تكري اردرا ويسكي انا ديغان دا ويسكي شاركو جركرا كي انا سيگر دراني لا برا هون داگنا وان زلون هون دورا ترى زلون هون دورا لا بان داگنا حالا سيانين كوت تندوين تاكت وصول الرسول عليه الصلاة والسلام كار تجارة هون دو تجارة هندو خلاص زلون تيني كي زلون أنا شام لو ترتجع أو أنا مثلاً يمن لو ترتجع كنا لأنه ما إن جندرا إن أجن الزيادة أيوة اقتصاد اللي ترجع كي فقال سمعا وطاعا مسمى كلام عليه سمعا وطاعا من فرما كوجر دني تهيان دني وأخبر أصحابه بذلك صحابة سنار أمر الله سنار ترزوار ها رسولي إن فدأ وانو بانه لا يستكرههم ان تقول يا انت فمن احب الشهاده فلينهض اما شهاده بعدين شو تاني شهيد تعنك شار ناس قال شو يلا يعني ترى جادر تركرمني ما فوتني يعني ومن كره الموت ان نادر ان كن واينا رسلنا ان تقول غير مين ان تقول واينا فليرجع ساتر من النبي واما انا ترى مسؤولك فناهض تعال خلاص يعني دري جناي الى رسول فارو تبامر جناي فناهض كلهم رمت رنيا تردر كل ترددنا قلت له بي شهاده لك اقرنت ان رسول جفتره سمعا وطاعا تنقناني اكغر زرمره ترك فلما كان في اثناء الطريق زرمره كترتغر اضل سعد بن ابي وقاص وعتبه بن غزوان عتبه بن غزوان هل ندري يعني ويسكي أنه المقداد بن عمر جي فرر خلاص يعني نكتن لن أسرع لو تولندو ما أرى خلاص كاجين انتوني جلست كاجانو دعبيدك أظل كنا أسرع لو تولندو غالي وين ما قادر داري هجرة زلون ما حكين دين فرصة حكين دينير كارا ما أسرع ديانغاندو دكتور فرصة كاجين دين أسرع لو تولندو كثير الصحابة رسول الله أسرى أظل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كان يعتقبانه كجوء ما ترى ركما تشينغا كجوء دير خلاص أو شيء مر شيء دقيرة شروك على قارك إنه ووكر قيم ولا وين آه إن رسول الله خلاص يعني تجن أركوتي كجوء أمر فاقد دير تغان دير بدوينا أمر فاقد دير تغان دوا ممكن كم تغان دوا أمركم ممكن أولى تغان يعني تين رسول فاروشي فتخلف في طلبه ما رأس عبس كجو يعني برندقر وتقدم عبد الله بن جحش عبد الله بن جحش يعني كرتب وتقدم عبد الله بن جحش ونفذ يعني مضى نفذ انقر مضى تر يعني ونفذ عبد الله بن جحش تقدم عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة نخلة لتكي فمرت به عير لقريش كيان الرسول فرق لتكي نوري فمرت به عير لقريش آل زلون يعني تجارة أمر مكة يمن لتركوا سغا مكة زلتوك كي آل زلون كني يعني فمرت به يعني بعبد الله بن جحش عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة عير دور كاكا يعني أمر جلوبا تجارة ترترا إن أقوى إن ديداني زبيبا وأدما إن أشاي وتجارة إن خلاص يعني إن أورك تشفرا فيها عمرو بن الحضرمي يعني أمر كاكارا عير إردا أما دروتش كان يعني عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة عثمان ونوفل امرار دينا ابن دون عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بن المغيرة اما يا كما اما تزو صحابة كم صحابة دسي جوا صحابة سري فتشاور المسلمون الله نقنا وامرهم شورى بينهم شورتن دي يعني وقالوا فتقر نحن في آخر يوم من شهر رجب الشهر الحرام ترى أنه خلاص يعني يقولوا شهر رجب أولى حرمة يعني آخر يوم فإن قاتلناهم ديسكو مرار نرسي عند ردت قصو انتهكنا الشهر الحرام شهر حرام ترى خلاص يعني ندرك ليه كان ردي وإن تركناهم الليلة أنه دوسوا فتني كانتندو دخلوا الحرام حرام الرزوتر مكة تولندر مكة دروغر مرار مريتين دنامني ثم اتفقوا على ملاقاتهم سورتون دور او ان كي جندرو بور اما خلاص اولوء يعني اشهر الحرمة اولا تزارة قناة انقو جاهلية الاسلام ركونا قناة حرمة دو خلاص يعني حردنقني اما دركنية كان چندين شهر رجب اولا راكزوا دردرو ذو القعدة ذو الحجة محرم رجب اولا تزارة الله مرين حرمة جنة جاهلية أنا أن نكتة يعني صحابة رسول الله يعني دعوة إن كه عندك مين ديسكي أتوني بس تدري ديسكو أدرو أما لارن نسي عندرو أول على حرمة درك ليه كان درد ديسكو أصبر كانشينو أما ما كتبوا لندك إن كه عندك آخر تصور ثم اتفقوا على ملاقاتهم كيف فاضن لارن نسي عندك فرمى أحدهم عمر بن الحضرمية فقتله أمر دسي هذا الطرف فردي خلاص أكل أو قسي مر عمر بن الحضرمية بندو مباشرة شروسه وأسروا عثمان والحكم عثماني ابن عبد الله بن المغيرة إزرديت الحكم ابن كيسان مولى بن المغيرة ميتين إزرديت وأفلت نوفل نوفل بن عبد الله بن المغيرة نكت مركان كركنشي أنت رماني كتو أما تشواني ديت ناكوزواني تشاوشرو أو توزواني تشاوشرو ثم قدموا بالعير والأسيرين أو خلاص يعني كركا إن أرى نديدا تجارة نديدا جناي أمر جوار إزراي أرقوين المدينة إرت قد عزلوا من ذلك الخمس يعني غنيمة حقتنو خمس واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى خمس كل درت ما نما كغفورنا كوري اكتر ما كل درتني خلاص سغرا أكارة زوا ما لقيني سيقوينت فكانت أول غنيمة في الإسلام إسلام درو أول غنيمة ما أسلاي حكين دو أول وأول خمس في الإسلام أول خمس إسلام درو كل جروة وأول قتيل في الإسلام أنكه أما أسلاي أول جتورة أما أسلم أركو ناسر كورا جترة ولا بي أول قتيل من المسلمين من الصحابة في الإسلام تنيا أيوة سمية عمار بن ياسر أيما أوان أبا ما ياسري أرى أول أما إسلام دل جاتاترا أما أسلا أول إسلام دل جاتا لكن يعني كفر أول ناصر نيا أول كفر إسلام دل أما أسلا جترا عمر الحضرمي أمر قرشينة ترا أمر مكاترا عمر الحضرمي أمر مكاترا مئة خلاص يعني أول أن أسلا جتو أول وأول أسير في الإسلام أول أما كفر أسلا إسرائيل دي دانيا نيا أرى جوارا عثماني الحكمي أو أرى وابن إرت إلا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنكر عليهم ما فعلوه إلى مرأة قالوا رسول بول نكرت يعني بول واجب وغني كانوا رضي الله عنهم مجتهدين فيما صنعوا ابن كثير رحمه الله فرق له مرأة أرى الشهادة قندرنا سورة تندني إن قندروا بول رسول ستنا أما يتتكى إن بنامني جو محمد معه أكيقر مرأة الشهادة قندرة إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد بيق إنما رأى بنامني أجر تواني جديد واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك أمر قريشنا بور يعني نكرتين بغبي وب إن هو كهرة يجيندنا الرسول يقسو إني تي وقالوا محمد قد أحل الشهر الحرام شهر حرام در أم مكر محمد رسول يقسو إني تكوموني رسول مينو أما يتين جي فأنزل الله عز وجل في ذلك أو الله سبحانه وتعالى إن جواب ورطورنت يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه أما كفر إن يوتكترا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه نرسي درو قيدنا قل قتال فيه كبير يعني نرسي صحابة رأيينو إن مرة واحدة بيك بياني لكن الله سبحانه وتعالى ما أرغب رتيجنا لأنه شهد قين راجكار أما وني ومتعمد قيني شهد بيك بياني وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله بيتيتين أغنر بيو غلطة ترونينة سيندا إن أغنر بي جندر أولا وصد عن سبيل الله دين الله أمره سديني تكي كفار المشركين أسلان كتي تكين عذاب كني تكيني دا يكشتراني واحد وغن وكفر به وكفر بالله سبحانه وتعالى مرام كفر يعني كفر ما أدري مشكلة زيادة ولا أما أسلها خلاص يعني أورو أدري كنا كنتينا زيادة أوان والمسجد الحرام وكفر بالمسجد الحرام يعني مسجد الحرام دري أنا كجاني شكيه يعني يجا الله فرما ما فكر بي أوان وإخراج أهله منه أما مكة هجر نما مبرة مراي بوكن شترة أرجعنا أكبر عند الله لي. يقول سبحانه ابن كثير رحمه الله أو آية فسرتني شيء هذا الذي وقع إن أنا وكيمة وإن كان خطأ ما خطر وكأنك يكون أما خطأين أو مربك بناء لبرتي دين رجونا إشهاد جينو لأن القتال في الشهر الحرام كبير عند الله إلا أن ما أنتم عليه أيها المشركون من الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام وإخراج محمد وأصحابه الذين هم أهل المسجد الحرام في الحقيقة أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام مرادنا دوما زيادين الله يترى ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الخمس من تلك الغنيمة وأخذ الفداء من ذينك الأسيرين أو خمس وجي ودو كل درترا أمرت شوارا خلاص يعني وأخذ الفداء من ذينك الأسيرين من هذين الأسيرين يعني أو هل فداني أمر أن أرانا قلنا فداء قلنا تكر جروك. فصل تحويل القبلة وفرض الصوم وزكاة الفطر. وفي شعبان من هذه السنة هنا سنة ندرجك في السنة الثانية مني حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وذلك على رأس 16 شهرا من مقدمه المدينة وقيل 17 شهرا وهما في الصحيحين. وكان أول من صلى إليها أبو سعيد بن المعلى وصاحب له كما رواه النسائي وذلك أن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويتلو عليهم تحويل القبلة فقلت لصاحبي تعال نصلي ركعتين فنكون أول من صلى إليها فتوارينا وصلينا إليها ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس الظهر يومئذ وفرض صوم رمضان وفرضت لأجله زكاة الفطر قبيله بيوم. وفي شعبان من هذه السنة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة إده سنة أولى شي ثانية تصوره شهر شعبان تتصوره حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كدر من لاكو زوجنا قدس لاوسيلينك يجا الله خلاص يعني إنه يجا الله أونيتو زري ما كعبة مريدة أما كوي ناوري أكغر مريالة جنسيلينك مدينة إرور تركك وذلك على رأس 16 شهرا من مقدمها المدينة وقيل 17 شهرا وهما في الصحيحين. يعني بخاري مسلم قلنا نادر يعني أقوال شوارة جكي رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة أدى أولى مدة سادسي أو أولى مدة سادترسو يعني مثلا مدة آقنا أو خلاص يعني بريالة كنا سلينك بريالة كنا قدس لو سلينك أو أكبر آخر تصور الله سبحانه وتعالى أو رسوله مرة نوران تقدرني قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة أو خلاص أكبر بلما خلاص يعني مكة لو كن. وكان أول من صلى إليها أن أول مكة لو سليمة ألوى تابا كياسير فاتك أدرؤنا فوائد إلى طائفة نكتة تقرقزك لكنك أن أول مكة لو سليمة يا أول مكة لو سليمة. وكان أول من صلى إليها أبو سعيد بن المعلى وصاحب له أبو سعيد آية أن لا سنتري أن نركو مع مكة لو سليمة كما رواه النسائي وذلك نسائي دلتنا إني أن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس أو رواية أني أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم واسك يا فرقر ويتلو عليهم تحويل القبلة صحابر الله نوران تقدرني أكبر نوران ما تكراجيني صحابر فريتي يعني قبلة خلاص حولتني أن يعني أنا مكة لهم سليه إنو تير رسول كأمر فرقر. فقلت لصاحبي أبو سعيد بن المعلى أن لا نرور فضلني تعالى نصلي ركعتين كلير جدنا ركعة كوتا ترى لو سليني رسول الكتريني قانيتي خطبيني جاموني أمر لبار وهولو تانيتي شيه نذر ترى سليني فنكون أول من صلى إليها أول أن مكة لو سلينا ترى تقصديني فتوارينا اختفينا يعني سامارة تركني وصلينا إليها مكة لو سليندرنا ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس الظهر يومئذ. ترى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من بركة خطوة مسوني تشكني أدرى ما سلشير أدرى ما سلشير فصلى بالناس الظهر يومئذ. أول سالة خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لو سلينا هل أدرى ولا لار ولا سالنا بخاري مسلم يقول نادر جنة سالة لارنا ونو أنا سيد رجنة سالة خلاص يعني إني أدرنا تكاد وصوره جيكو همادر رسول الله صلى الله عليه وسلم أول سالة سلينا سالة لارنا تي بخاري مسلم يقول نادر حديث مصعي يعني ونو كي أرى أنا سيد رجنة